عن ابن شهاب. عن ابن شهاب هو محمد المسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن المسيب. عن سعيد المسيب وهو تابعي مشهور ثقة من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب كتب الستة وهو أحد الفقهاء السبعة هو من الستة الذين لا خلاف فيهم لأن الفقهاء السبعة ستة متفق على عدهم الفقهاء السبعة وواحد مختلف فيه وسعيد المسيب من الستة الذين هم متفق على عدهم في الفقهاء السبعة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء يعني أنه إذا صلى في ثوب واحد يعني يتزر به فإنه يجعل طرفيه على منكبيه وهذا إذا أمكن ذلك. أما إذا كان الثوب لا يكفي إلا للإزار فإنه يتزر به فقط ولا يجعل على كتفيه منه شيء لكن مع القدرة ومع السعة ومع إمكان أن يكون على عاتقيه منه شيء أو على منكبيه منه شيء يجعل على منكبيه منه شيء وفي حال الضيق وعدم السعة وكون ذلك الثوب لا يكفي إلا إزارا لا يكفي إلا للإزار فإنه يتزر به والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وفي حال السعة اختلف العلماء في مقتضى هذا الحديث على قولين جمهورهم على أن هذا يعني ليس للتحريم وإنما هو للكراهة يعني أنه لو صلى مع القدرة وليس على عاتقيه منه شيء فإن الصلاة صحيحة وذهب الإمام أحمد وبعض أهل العلم إلى أن الواجب هو أن يغطى الكتفان مع القدرة وأن النهي للتحريم وليس للتنزيه ولكن هم متفقون مع العجز ومع عدم القدرة على استعمال الثوب أو تحصيل الثوب الذي يكون على العاتقين منه شيء بحيث لا يكفي إلا للإزار ولا يمكن أو ولا يكفي أن يجعل منه على العاتقين أو على كتفين شيء فإن ذلك سائغ وهذا شيء هو المقدور عليه والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال حدثنا مسدد. مسدد هو بن مشرهد البصري ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن سفيان. عن سفيان وهو بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي الزناد. عن أبي الزناد هو عبد الله بن هرمز المدني. عبد الله بن ذكوان المدني وهو كنيته أبو عبد الرحمن ولقبه أبو الزناد وهو لقب على صيغة الكنية وليس كنية بل هو لقب وكنيته أبو عبد الرحمن وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأعرج. نعم. عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المدني ثقة اشتهر بلقبه الأعرج وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره.